المواسم والمناسبات. فالتاجر الخاطئ يجمع السلع ويستحوذ عليها ويرى الناس في حاجتها فلا يخرجها إلا بتحكم منه في السوق، وهذا لا يكون إلا في الضروريات، المطعوم والملبوس، أما الكماليات بكيف فيها. ومن هنا يبحث العلماء هل للحاكم المسلم أو الحاكم عموما أن يتدخل مع هذا الخاطئ فيجبره على إخراج البضاعة للبيع أم لا. ومن هنا أيضا ما يوجد في العالم التجاري أو في مجال التجارة ما هو معروف بامتياز السلعة، هذه السلعة خاصة بمن؟ من واخد امتيازها؟ هذا خطأ شرعا، لا يجوز لإنسان أن يتحكم في سلعة بعينها يأخذ امتيازها ولا يوردها إلا هو أو عن طريقه. وقد منع الفقهاء قديما اتحاد العمال واتحاد التجار، ونص الفقهاء على أن ولي أمر المسلمين أن يمنع اشتراك حفار القبور، اشتراك عمال الأفران والمخابز. لماذا؟ لو كان عندنا 10 أفران في المدينة وجعلوا اتحادا بينهم واشتراك يستطيعون أن يتفقوا على عدم العمل فيضر الناس، وهنا يلزمهم الحاكم بالعمل إجبارا. لو امتنع من للعالم عنده حاجة ضرورية عن العمل للحاكم المسلم أن يلزمهم بالعمل لعدم تضرر الناس. إذا ما يسمى إضراب، ما يسمى اتحاد، لا يتمشى مع مصلحة الأمة، فلا يجوز ذلك شرعا. لو جاء عمال الكهرباء، لو جاء عمال المخابز، لو جاء عمال صيانة الماء إلى غير ذلك، الكهرباء أصبحت الآن من الضروريات، والمياه في البيوت من الضروريات، الخبز للناس في المخابز من الضروريات. لو امتنعوا من العمل جميعا قالوا اضربنا عن العمل لا يمكن أن نعمل، أجزمهم الحاكم بالعمل بالقوة، لأن مصالح الناس ارتبطت بهم. نأتي إلى هذا صاحب الطعام والذي أمسكه الناس في حاجة إليه، والناس إيش؟ في حاجة إليه. هل يتدخل الحاكم ويلزمه بإخراج السلعة ويحدد له سعر أي التسعير أم لا؟ يبحث ابن القيم رحمه الله هذه القضية في الطرق الحكمية، والناس يختلفون في ذلك. فبعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنهم اشتكوا إليه غلاء فقالوا سعر لنا يا رسول الله، فقال إنما المسعر هو الله، وقال إني لأرجو أن ألقى الله وليس عندي مظلمة لأحد، لا أنا ما سعر أترك. وجاءوا في زمن عمر قالوا سعر لنا، غلى اللحم فسعره لنا، قال أرخصوه أنتم، قالوا احنا محصلينه حتى نرخصوه، نبغى السعر عشان يسهل لنا، قال لا ارخصوه انتم، قالوا كيف نرخصه ولا نملكه؟ قال اتركوه لهم يوما، فاذا تركتوه لهم ايش يسووا؟ قعد اللحم عندهم، تعالوا خذوا، قال لا ما نبغى لحم. طيب نزلنا القيمة غصبا عنهم ينزلوا ولا لا؟ اذا انت في يدك هذا. ومع ذلك يقول ابن القيم وابن تيمية وعلماء الاجتماع الاسلاميين في مثل هذه الحالات إذا لم يكن يمكن أن نتركه لهم، الخبز ما نبدأ نتركه، اللحم نتركه يوم يومين وخمسة وعشرة، لكن الخبز المية، قالوا في الضروريات يلزمهم الحاكم بالعمل ويحدد لهم ما لا مضرة لهم ولا مضرة عليهم. بقي المحتكر غير الخاطئ، إنسان اشترى نصف تمر المدينة وحطه في المخازن